عم تسمعوا غنيتي الجديدة مثل الشاطر حصريا على أنغامي نادر الأتات. برجع لمثل الشاطر وكل مرة بقول لا ما بدي ارجع لا ما بدي ارجع لا بلهي حالي عالآخر سهر وصبايا وكيف قال يعني اني نسيت وبطلت حنينة لكن بعد البحث والتدقيق نفس اللي بصدري بيضيق حياتي من دونها ما بطيء برجع برجع لا وبرجع على مثل الشاطر بإلا أنا الغلطان حبي لإلهن عابر حبي إلك إدمان برجع على مثل الشاطر بإلا أنا الغلطان حبي لإلهن عابر حبي إلك إدمان ومثل الطفل بركض ليا تلمسني بغفى عديها مثل الشاطر الشاطر حصريا على أنغامي نادر الأكيد. قلبي أنا بالهي وأحساسي ببالغ فيه مع غيره بلكي بقدر أنسى هش شوي بعمل قصص وأفلام قال إني دايب غرام وعيشها يا سلام حب ورومانسي لكن بعد البحث والتدقيق نفس اللي بصدري بيضيق حياتي من دونه ما بطيء برجع برجع على وبرجع على مثل الشاطر إلا أنا الغلطان حبي لإلهن عابر حبي إلك إدمان برجع على مثل الشاطر إلا أنا الغلطان حبي لإلهن عابر حبي إلك إدمان ومثل الطفل بركض ليها تلمسني بغفى عليها مثل الشاطر مثل الشاطر حصريا على أنغامي نادر الأتات. وبرجع على مثل الشاطر إلا أنا الغلطان حبي إلك إدمان ومثل الطفل بركض ليها تلمسني بغفى عديها مثل الشاطر.